كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في دروس العقيدة. يقول المصنف غفر الله له: الضابط الثالث الإيمان باليوم الآخر، يتضمن سبعة أشياء. الضابط الثالث الإيمان باليوم الآخر، يتضمن سبعة أشياء: الأول الإيمان بالبعث، الثاني الإيمان بالحشر، الثالث الإيمان بالحوض، الرابع الإيمان بالميزان، الخامس الإيمان بالشفاعة، السادس الإيمان بالصراط، السابع الإيمان بالجنة والنار. نبدأ أيها الأحباب الكرام في الحديث حول الإيمان بالبعث. اعلموا أيها الفضلاء الأجلاء أن المؤمن يؤمن يقينا أن بعد هذا الموت بعثا، وأن الله جل وعلا يبعث الناس ليحاسبهم على كل كبيرة وصغيرة. ومن هنا نعلم أن الذين ينكرون بالبعث لا عقل لهم ولا دين، لأن هذه الحياة فيها الظالم والمظلوم ثم يموتون، وقد لا يقتص الله منهم في الحياة. في الآخرة لا بد من قيامة ووقوف الناس بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى ليقتص للمظلوم من الظالم، وهذا منتهى العدل، فسبحانك يا ربي. وهناك نفختان: نفخة ليموت الناس جميعا، وهي النفخة الأولى، والنفخة الثانية نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال سبحانه: وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وقال سبحانه: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. متى تقوم الساعة؟ متى يكون يوم القيامة؟ يكون يوم جمعة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وحينما استبعد الكفار البعث وتعجبوا، جاء القرآن ليضرب لهم مثلا مما يرون، بأن الله تبارك وتعالى الذي خلقنا من تراب، ثم خلقنا من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة أي قطعة لحم مخلقة، وقطعة لحم لا يريد الله لها التخليق فتنزل، ثم يخرجنا طفلا، هذا قادر أن ينشئنا مرة أخرى، فهو الذي خلقنا في المرة الأولى، خلق آدم من تراب وخلق ذريته من ماء مهين، فهو قادر على الإعادة، وهو الذي بدأنا سبحانه وتعالى. فقال جل شأنه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذا رب العزة تبارك وتعالى الذي خلقنا من ذلك قادر على الإعادة، بل هو أهون، وهو الذي ينزل الماء على الأرض الميتة فيحييها وتخرج نباتها، قادر على أن يحيينا يوم القيامة. وجاء رجل من الكفار ومسك بيده عظما ثم فتته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يحيي هذه العظام بعدما صارت رميما؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يقول: هذا الإنسان الكافر الذي ضرب لنا مثلا بالعظام الرميمة كيف يحييها ربنا عز وجل، ونسي أن الله خلقه من ماء مهين. ولو تدبر في خلق نفسه ما استعظم البعث على الله القادر سبحانه وتعالى. قل يحيي هذه الأنفس الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة من ماء مهين، وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ثم استعظم بعض الكفار أن يعيد الله جل وعلا العظام إلى حياتها مرة أخرى ويبعث الناس، فقال الله جل وعلا: إن الله تبارك وتعالى قادر أن يحييهم حتى لو كانوا ترابا، حتى لو كانوا حجرا، حتى لو كانوا حديدا، فإن الله قادر على بعثهم مرة أخرى. اسمع ماذا قال هؤلاء: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ماذا يستفاد من البعث إذا آمنت بأن الله سيبعثك وسيحاسبك؟ فماذا ستفعل؟ إنك ستستغل كل لحظة من لحظات حياتك في طاعة ربك. إنك لن تفطر عن ذكر الله، لأن ذكر الله يحيي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إنك ستسارع في طاعة الله جل وعلا، لأن الله سيبعثك ويحاسبك. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف تسارع إلى طاعة الله جل وعلا وكيف تسابق؟ اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم وهو يقول: سبق المفردون، أي سبقوا غيرهم إلى الله. قالوا: من هم المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب. رابعا، إذا آمنت بالبعث علمت أنك ستحاسب على ما تنطق به، فلا تتكلم إلا بخير، ولا تغتب أحدا، ولا تسب أحدا، وأن تكون حليما. وإذا آمنت بالبعث علمت أن الله سيحاسبك على كل ما نظرت إليه، فلا تنظر إلى ما حرم الله. وإذا آمنت بالبعث علمت أن الله سيحاسبك على كل ما سمعته، فلا تسمع إلا خيرا. وإذا آمنت بالبعث علمت أن الله سيجازيك بالخير خيرا وبالإحسان إحسانا، فستكثر من الإحسان إلى الناس ومن الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة. يا من غلبتك نفسك فأخطأت، أو غلبك شيطانك فأذنبت، لا تيأس، قم وتوضأ وصل ركعتين لله جل وعلا وقل: يا ربي أذنبت فاغفر لي، اعترفت بذنبي فتب علي، تبت إليك فاقبل توبتي، فسوف تجد الله غفورا رحيما. ثم أخرج من مالك صدقة وتصدق بها لله، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتذكر قول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثانيا، الإيمان بالحشر. يجب أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى سيحشر الإنس والجن والطير والحيوانات وكل المخلوقات بين يديه يوم القيامة للحساب والجزاء، وهذا الحشر سوف يكون في أرض بيضاء مثل رغيف الخبز الذي ليس فيه مكان يعرفه أحد، من البياض إلى الحمرة عفراء، بيضاء تميل إلى حمرة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. ثانيا، ماذا سيلبس الناس يوم القيامة حينما يقفون بين يدي الله؟ لا يلبسون شيئا، سيكونون عراة، نعم، حفاة، نعم، غرلا غير مختونين كما ولدوا، نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الله أكبر، كل الناس أنظارهم وأبصارهم إلى أعلى، الله سيحاسبهم، جنة نار، حساب عقاب، كل يتذكر ذنوبه وهو في ذهول شديد. اسمع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. الله أكبر. إذن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أول من يلبس ثوبا يوم القيامة. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه: ولو رأيت الناس يوم القيامة وهم خاشعين أذلاء منكسرين لعلمت أن الدنيا فسحة لك تفعل فيها الطاعات التي ترفع شأنك يوم القيامة وتبيض وجهك يوم القيامة. انظر، القرآن يصور لنا خشوع الأبصار والقلوب. قال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يخرجون من القبور كأنهم جراد كثير متفرق لا يدري أين يذهب. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كلهم يتجهون خلف الداعي الذي يدعوهم للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا يستطيع أحد أن ينطق أو يتكلم. قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وصور الله جل وعلا يوم القيامة بأن الملائكة أنفسهم، وهم الملائكة العباد الطائعون الذين يعبدون الله طيلة حياتهم ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سيقفون خاشعين خاضعين بين يدي الله، حتى الروح جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب، هذا الخلق العظيم سيقف خاضعا ساكتا صامتا بين يدي الله في صف واحد لا يستطيع أن ينطق، وإذا أذن له تكلم بقدر الإذن ولم يقل إلا كلاما صوابا سديدا. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رابعا، يوم القيامة ذهول خوف، ومن شدة الخوف ترى الناس كأنهم سكرانين. المرأة التي تحب ولدها ورضيعها تنساه وتلقيه عن يدها وعن صدرها في ذلك اليوم من ذهولها وخوفها على نفسها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى الحوامل تسقط حملها وتضع كل ذات حمل حملها، أي تسقطه من شدة الخوف والهلع. ولذلك حذرنا الله ونحن في الدنيا من هذا الموقف، فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا بفتنها وأهوائها وشهواتها فتلته بها عن الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والذكر وطاعة ربكم. لا تغرنكم الحياة الدنيا فتفتتنوا بها وتعصوا ربكم. ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم بالله الشيطان الذي يغركم ويقول: الحياة طويلة، تب قبل أن تموت، أنت ما زلت في شبابك، المساحة أمامك طويلة والعمر ما زال باقيا. لا، إن الموت إذا جاء لا سبب له ولا سن له، وإنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قد ينام الإنسان فلا يستيقظ، وقد يسافر فلا يرجع، وقد يقوم فلا يجلس، وقد يجلس فلا يقوم. إذا وصل ملك الموت قبض روحك بلا استئذان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا على طاعته وأن يرزقنا الشهادة عند الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويوم القيامة يعرق الناس، يأخذهم العرق من شدة الخوف والخجل حينما يروا ذنوبهم ومعاصيهم وخزاياهم ورزاياهم. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. العرق يتصبب منا حتى يصير في الأرض الماء 70 ذراعا ويلجمهم العرق، قد يصل العرق إلى أفواههم كاللجام. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون أمام الله جل وعلا. روى البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، اللهم ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب. وحينئذ تقترب الشمس من الرؤوس جدا وتدنو منها، فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الميل 2 كيلو لربع. هذه الشمس البعيدة التي تضرب في الأرض فيموت ناس من شدة حرها مع بعدها، فكيف إذا اقتربت منا مقدار 2 كيلو متر؟ لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا يا رب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق يوم القيامة، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. صلى الله عليك يا رسول الله، يا رب ارحمنا في ذلك اليوم، ارحمنا في ذلك اليوم. يوم القيامة ترى رجلا يقوم ويقع ويقوم ويقع وبطنه كبيرة ويقوم ويقع، من هذا؟ آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. نعوذ بالله من ذلك. ويوم القيامة ترى إنسانا قد رفعت علامة وراية من عند إسته، من عند مقعدة والعياذ بالله، إلى أعلى مكتوب عليها غادر، مكتوب عليها غادر، وهذه غدرة فلان ابن فلان بفلان ابن فلان، يوم خانه وغدر به وظن أنه لم يعلم ولن يعلم، شهر به يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. نعوذ بالله من ذلك. ويوم القيامة ترى رجلا يحمل على ظهره بعيرا أو بقرة أو غنما، من هذا الذي لا يستطيع أن يحملها وهو يحملها بثقل وتعب في يوم القيامة؟ هذا الذي لم يؤدي زكاته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل على رأسه بعير له رغاء أو بقر أو غنم ويقول: أدركني أدركني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا. هذا الذي لم يؤدي زكاة ماله. وترى يوم القيامة رجلا قد صفح له ماله صفائح ويحمى بها على نار في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، من هذا الذي كان لا يؤدي زكاة ماله؟ والعياذ بالله، تصفح له ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره. نعوذ بالله من ذلك. ويوم القيامة ترى رجلا يمشي في الظل والناس في الحر، من هذا؟ هذا الذي أكثر من الصدقات في الدنيا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، يعني يوم القيامة حتى يحكم الله بين الناس وهو في ظل صدقته، فأكثر من الصدقة. وهناك أناس أيضا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، والناس في الحر الشديد، وهم كلما تحركوا تحركوا في الظل، وكلما وقفوا وقفوا في الظل. من هؤلاء؟ 7 كل منهم. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وترى يوم القيامة رجلا يأتي للحساب، فإذا باثنين عن يمينه ويساره يجادلان عنه، يناقشان عنه، يشفعان فيه: يا رب أدخله الجنة، نجيه من النار، يا رب من أنتما؟ أنا سورة البقرة، والثانية وأنا آل عمران، اللتان كنت تقرأهما وترتلهما في الدنيا وتعمل بما فيهما. اسمع إلى ما رواه الحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف. وفي رواية: فإنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. إن يوم القيامة شديد كربه، إن يوم القيامة عثراته كثيرة. تريد أن ينجيك الله من كرب يوم القيامة؟ انظر إلى إنسان فقير محتاج في أزمة واعطه مالا فرج عنه هذه الكربة، فإن الله يفرج عنك كرب يوم القيامة. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فلينفس عن معسر يعني مدين ضاقت به الحياة، فيعطيه مبلغا من المال يسد دينه، أو يضع الدين الذي له عليه، أو يضع عنه أي يضع دينه لله، فإن الله ينفس عنه كروبات يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هون علينا سكرات الموت، وهون علينا الوقوف بين يديك. اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. هون علينا الوقوف بين يديك، هون علينا الوقوف بين يديك. لا تعاملنا بذنوبنا، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.